بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الجنائز، كتاب الجنائز. يقول الشيخ الشارح حفظه الله: الجنائز جمع جنازة، والمراد بها الميت. نقول الميت للحي، نعبر عن الحي بأنه ميت، إنك ميت وإنه ميت. أما اللي خلاص مات نقول ميت بتسكين الياء. أين المراد به الميت؟ والميت له أحكام ينبغي معرفتها، ويصح يعني الأمرين، لكن الغالب أين والميت له أحكام ينبغي معرفتها، ولذلك عقد له المصنف هذا الباب أو هذا نعم كتاب الجنائز. وهذا من محاسن الإسلام أن الميت المسلم يعتنى به، بحيث إنه يحضر عند الوفاة ويلقن الشهادة، يعني عند الوفاة يحضر، يحضره من احتسب ويلقنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلقن الشهادة. وإذا مات، لأنه حينما يعالج سكرات الموت قد يغفل عن الشهادة، فيذكر يلقن الشهادة. وإذا مات فإنه يجرد من ثيابه ويسجى بشيء يستره، يسجى بغطاء بشيء يستره، ثم يغسل، ثم يكفن ويصلى عليه، ثم يدفن في قبره. فهذه العناية العظيمة بالميت المسلم تدل على أن هذا الدين دين كامل، ولله الحمد والمنة، وأنه يعتنى بالمسلم حيا وميتا. ثم إذا دفن في قبره يسأل له التثبيت، ويستغفر له، يسأل له التثبيت ويستغفر له، لأنه إذا دفن يأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن ثبته الله يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل له التثبيت ويستغفر له، ثم بعد ذلك يزار ويسلم عليه، يعني يزار قبره ويسلم عليه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. ثم هذه القبور تصان عن الامتهان، وتصان عن الأذى، وتصان عن الغلو فيها. كل هذا مما يدل على أن هذا الدين دين كامل، شامل للحياة وللموت، وأن هذا المسلم له عند الله منزلة وليس من الحيوانات التي تموت ثم تلقى جيفها ولا يعتنى بها، هذا خاص بالمسلم. وقبل ذلك ينبغي للمسلم أن يتذكر الموت، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر هادم اللذات. الموت هادم اللذات، نعم، لحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. هادم اللذات، نعم، لذات الدنيا، يعني الموت. وأن يكثر الإنسان، يا أخي دعنا من التصوير، دعنا من تصويرك، وأن يكثر الإنسان من تذكر الموت من أجل أن يستعد له، وأن لا يغفل عن نفسه ولا يغفل عن الدار الآخرة، فيكون دائما على تذكر للموت، فيمنع نفسه من المعاصي والمخالفات ويلزمها بطاعة الله تعالى، ويستعد لهذا الموت. أما إذا غفل عنه فإنه يعطي لنفسه المهلة فتتمادى في المعاصي والذنوب، وأيضا لا تبادر بالتوبة، وإذا وقع في ذنب فإنه يفسح لنفسه بالأجل ولا يبادر بالتوبة، يسوه ساتوب، وينسى أن الموت قريب وأن الأجل محدود، وأنه إذا جاء الموت فإنه لا يمكن من التوبة. إذا جاءه الموت لا يمكن، قد لا يمكن من التوبة، فهذا مما يوجب للمسلم الاستعداد والتأهب دائما وأبدا، وأن لا ينسى ذكر الموت ولا يغفل عنه، وأن يتوقع حلوله به في كل لحظة في كل وقت، حتى يكثر من الأعمال الصالحة، وحتى يتوب من الذنوب والسيئات. ومن آداب الإسلام أن المريض يزار ويدعى له بالشفاء ويذكر التوبة، وإذا رؤي أنه في حالة قرب من الموت فإنه يذكر بالوصية ويذكر بالخروج من المظالم، يعني إذا كان له أموال ترك خيرا يذكر بالوصية. يذكر بالوصية الثلث فأقل، الثلث كثير، أي نعم، ولا وصية لوارث يجعلها في غير الورثة. قال فهذا الدين دين متكامل، وهو دائما يحث المسلم على أن يستعد لنفسه وأن يقدم لنفسه وأن يترك ما يؤثمه وما يوجب له العقوبة في الدنيا والآخرة، فعناية الإسلام بالمسلم عناية عظيمة. فإذا الجنائز لها أحكام شرعية يجب على المسلمين أن يعرفوها من أجل أن ينفذوها مع جنائزهم هذه الأحكام. فلذلك كان الفقهاء يعقدون هذا الكتاب كتاب الجنائز أو كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. قال الشارح حفظه الله: أولا، يسن تذكر الموت واستحضار الموت دائما وأبدا. ثانيا، إذا مرض المريض من المسلمين فإنه يسن عيادته، وعيادة المريض من أفضل الأعمال، وذلك لأجل جبر خاطره وتوسعة الدنيا عليه، ومن أجل تذكيره، وفيها مصالح للزائر والمزور، توسعة الأمر عليه، نعم، ومن أجل تذكيره وفيها مصالح للزائر والمزور، يعني ولا يقنط، وقال إن شاء الله أنت على خير، نعم، والله سبحانه وتعالى يفسح لك في الأجل وتزداد عملا صالحا، وهكذا. قال: تسن عيادة المريض، هذا من حق المسلم على المسلم، وتذكيره التوبة وهي الخروج من المظالم والمعاصي قبل أن ينزل به الموت. والوصية إذا كان عليه حقوق للناس أو كان عنده أموال للناس فإنه يوصي بها. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإذا أوقف وقفا ناجزا في حياته فيريح من بعده، يقول: البيت الفلاني وقف مثلا، أو يعني العقار الفلاني وقف. الوقف يكون ناجزا وليس لأحد فيه إشكال ولا تصرف، أي نعم. وإذا لم يوقف وأوصى فالوصية تنفذ بعد وفاته بالربع إلى الثلث وأقل من ذلك. وأيضا يوصي بماله وما عليه: لي عند فلان كذا، لفلان علي كذا، أي نعم، وهكذا. وهذه وصية واجبة. أما الوصية بثلث ماله فأقل فهي مستحبة إذا كان له مال كثير، فيستحب له أن يوصي بشيء منه بعد وفاته ليكون صدقة جارية له بعد وفاته، فيوصي بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثلث فأقل: الخمس، السدس، العشر. وكونه أقل من الثلث أفضل، لكن الحد النهائي هو الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء. وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يعني نزل به الموت فإنه يسن لمن حضره أن يبلل حلقه، نقطة قطنة يضع فيها ماء، أي نعم، ويمرها على شفتيه، وإن تمكن يعني أن تدخل داخل فمه إلى حلقه فهذا حسن، إذا نزل به الموت أو نزل به الموت فإنه يسن لمن حضره أن يبلل حلقه، لأنه حينئذ ييبس حلقه من سكرات الموت فيبلل حلقه ليكون ذلك أسهل عليه في النزع. وندى شفتيه بقطنة، يعني يبلل القطنة بالماء ثم يمسح بها شفتيه لأنهما تيبسان من شدة الألم. ولقنه لا إله إلا الله، يعني سنة من حضره أن يفعل هذا، يبل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه لا إله إلا الله. وهذا مهم جدا أن يلقنه لا إله إلا الله لتكون ختام كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لا إله إلا الله. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بالشطر الأول منه، أما الشطر الثاني فقد أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل. يعني الشطر الأول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والشطر الثاني: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه هذه الكلمة العظيمة حتى تكون ختام حياته وختام كلامه فيموت عليها. ولقنه لا إله إلا الله مرة واحدة، يعني لا يكرر عليه التلقين لئلا يضجر الميت. الميت يضجر وهو في حالة شديدة، فليخفف عليه وليلقنه برفق، فإذا قالها فإنه يتركه، فإن حصل منه كلام بعد ذلك فإنه يلقنه مرة ثانية ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، يعني يلقنه ولا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يقول عنده لا إله إلا الله من أجل أن يفطن. يعني ما يقول قل لا إله إلا الله، يعني إذا قال قل لا إله إلا الله كان يقول جاك الموت، لكن هو يذكر الله لا إله إلا الله فيتذكر يفطن لها. أي نعم، من أجل أن يفطن ولا يقول له قل لا إله إلا الله، لأن هذا قد يثقل عليه فيذكره بلا إله إلا الله بأن ينطق بها عنده ثم هو ينطق بها، فإن تكلم بعدها بكلام فإنه يعيد التلقين عليه مرة ثانية. التلقين ليس أمرا مباشرا، لكن يعني يقولها عنده حتى يسمع فيتذكر ويقولها. ويقرأ عنده ياسين. قال: قراءة سورة ياسين عند المحتضر أو عند نعم عند المحتضر ورد فيها حديث ضعيف، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن يسار مرفوعا بلفظ: اقرأوا على موتاكم ياسين. قال: فالأولى ألا يقرأها عنده، لأنه لم يثبت الدليل بذلك لكن من قرأها عملا بهذا الحديث فإنه لا ينكر عليه، ولكن ما دام أن الحديث لم يثبت فالأحسن أن لا يقرأها عنده. قال: ويوجهه إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه. فإذا مات سن تغميضه، فإذا مات فإنه يبادر أو يبادر بتغميض عينيه، لأن عيناه تكون مفتوحتين يتبع روحه، يتبعه البصر، فبعد ما يقبض يغمض عينيه. نعم. فإنه يبادر بتغميض عينيه لأن الميت تجحض عيناه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وتكون صورته مشوهة، يعني إذا تركت عيناه مفتوحتين تكون الصورة مشوهة، فيبادر بتغميض عينيه بإرخاء جفنيه على حدقتيه حتى تتغطى حدقتا العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات، جزء من الحديث السابق. نعم. ويكون يعني في بعيد خروج الروح، لأنه إذا يعني طول تشخص، ما تتغمض العين، خلاص يبقى على ما هو عليه. وكذلك شد لحييه، ميت يفغر فمه فتشد لحييه ما دام يعني غضا لم ييبس، وشد لحييه. وكذلك الميت إذا مات ينفتح فمه، فيستحب أن يشد لحياه أي الحنكان حتى ينطبق فمه ولا يكون مفتوحا، وتليين مفاصله لئلا تتصلب، تمغط رجليه ويديه حتى لا تتصلب. أي نعم. وتليين مفاصله لئلا تتصلب، بأن يحرك يديه ورجليه حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تغسيله، إذا تصلبت مفاصله صعب تغسيله، فيحركهما حتى تلين المفاصل. الله المستعان. نعم. وخلع ثيابه وستره بثوب، كذلك يبادر بخلع ثيابه، لأنها لو بقيت عليه فإنه يتعفن جسمه فينزع عنه الثياب ويبقى ما يستر عورته، ثم يسجى بثوب ضاف على جسمه. يعني ثوب شرشف، ثوب ضافي على جسمه، ووضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ بطنه، فيوضع شيء ثقيل مثقل على بطنه من أجل ألا ينتفخ، ووضعه على سرير غسله، يوضع على سرير الغسل تهيئة لغسله، متوجها منحدرا نحو رجليه، يرفع من عند رأسه يصير منحدر من عند رجليه، متوجها إلى القبلة، ويرفع رأسه وصدره أرفع من رجليه من أجل أن يتسرب ما في داخل جوفه ويخرج حتى ينظف الميت. قال وإسراع تجهيزه يعني يسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني إذا كان موته ليس موتا مفاجئا فيسرع بتجهيزه. قال يستحب أن يسرع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله إلى قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنائز، أخرجه أبو داود من حديث الحسين ابن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، يعني أعلموني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نعم، فالإسراع هو السنة. قال إلا إذا استدعى الأمر تأخيره لحضور وليه أو للتثبت من موته، لأنه ربما يكون أصابه غشي أو غشي أو إغماء، يحتمل أن يكون أصابه غشي أو إغماء، فلا يستعجل إذا لم يتأكد من موته، فلا يستعجل إذا لم يتأكد من موته. قال وفي وقتنا الحاضر كما تعلمون تؤخر بعض الجنائز من أجل التحقق من نوع الوفاة لئلا يكون مقتولا، فيؤخر من أجل أن يتثبت من نوعية الوفاة لئلا يكون هناك جناية عليه من الناحية الأمنية، فهذه أعذار تبيح تأخير الميت. الآن الحمد لله في ثلاجات، يعني يوضع في ثلاجة، أي نعم، فلا يسرع إليه يعني العفن. قال وإنفاذ وصيته، هذا من السنة أيضا، إنفاذ وصيته مما يتأكد في حق الميت أن يبادر بتنفيذ وصيته التي أوصى بها ليصل إليه ثوابها، ويجب قضاء دينه إذا كان عليه دين وله تركة، فإنه يبادر بقضاء دينه من تركته لأجل أن تفرغ ذمته، لأن نفس الميت مرهونة بما عليه من الدين، فالدين يقضى قبل يعني حق الورثة أو الوصية. قال والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، أخرجه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيبادر بتسديد ما عليه من الديون مهما أمكن، فإن كان له تركة فإنه يسدد عنه منها قبل الميراث قبل الوصية، وإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لأقاربه أو إخوانه المسلمين أن يسدوا عنه الدين من أجل أن تطلق نفسه من الحبس، نفس المؤمن معلقة بدينه محبوسة حتى يقضى عنه. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. الآن هذا فصل يعني في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ما حكمها؟ قال فرض كفاية. ما أدري حسام عندك استعداد تقرأ؟ نعم تفضل، بارك الله فيك، ابدأ من الشرح لأن الشارح يعيد المتن، يعيد ما يريد شرحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح حفظه الله: فصل، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأمور الأربعة من أحكام الميت، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فرض كفاية على المسلمين. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وإن لم يقم به من يكفي فإن الجميع يأثمون، لأن هذا واجب على المسلمين نحو أخيهم. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فالمطلوب وجود الفعل دون نظر إلى فاعله. أحسنت. نعم. وأما فرض العين فالمطلوب فيه وجود الفعل مع النظر إلى الفاعل، هذا الفرق بينهما. نعم، يعني فرض العين هذا واجب على الأعيان، على عين كل شخص متعلق بعينه، أما فرض الكفاية فلا ينظر للأعيان، إذا يعني قام به البعض سقط عن الباقين بغض النظر عمن قام به من المسلمين. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه. ما يصلح لك، ما يصلح. أولى الناس بأن يتولى تغسيل الميت وصيه إذا كان أوصى بأن يغسله فلان. أي نعم. فإن الوصي مقدم على غيره، ثم أبوه، ثم يعني إذا في الأولوية. أي نعم. الوصي. نعم. ثم أبوه، ثم إذا لم يكن له وصي فإن الذي يغسله أقاربه، الأقرب فالأقرب وأقربهم أبوه، ثم جده لأن الجد أب، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته، الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، وهكذا فيرتبون على حسب قربه، ثم ذو أرحامه ثم ذو أرحامه، ثم بعد العصبة ذو الأرحام، وهم قرابته من جهة الأم كالأخوال والخالات والجد من قبل الأم. وأنثى وصيتها، والأولى بتغسيل الأنثى وصيتها من النساء، فإذا أوصت أن تغسلها فلانة فإنها تقدم، وإلا الأقرب فالأقرب من نسائها، ثم القربى فالقربى من نسائها، أمها، جدتها، أختها، عمتها، خالتها، وهكذا، لأن المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، والرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء. نعم. ولكل من الزوجين غسل صاحبه. غسل صاحبه. نعم. فللزوج أن يغسل زوجته، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. دل على أن الزوج يغسل زوجته، وأما ما عدا الزوج فالمرأة لا يغسلها الرجال، وكذلك الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء إلا زوجته، فللزوجة أن تغسل زوجها خاصة دون غيرها من النساء، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وكذا سيد مع سريته. مع سريته. نعم. المالك للأمة يغسلها لأنه مثل الزوج، تحل له بملك اليمين كما تحل الزوجة لزوجها بعقد النكاح. طبعا الرق الآن يعني غير موجود بعينه، ولكن حكمه موجود إلى قيام الساعة، حكمه موجود، يعني فلو يعني ممكن أن يعود، فحكمه موجود، حكم الرق هنا، ولهذا تذكر أحكامه. لا. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، أما الطفل الذي له دون سبع سنين فأقل، فلكل من الرجال والنساء أن يغسلوه، لأن إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء. نعم. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه ييمم كخنثى مشكل. نعم. إذا مات الرجل وليس عنده إلا نساء وليست عنده زوجته فإنه لا يغسل، وإنما ييمم بالتراب لتعذر تغسيله. وكذلك المرأة لو ماتت مع رجال وليس معهم زوجها فإنها لا تغسل لتعذر تغسيلها، فتيمم بالتراب، لأن الله جعل التراب بديلا عن الماء في الطهارة عند العجز عن استعماله. نعم. كذلك الخنثى المشكل الذي لا يدرى هل هو رجل أو امرأة، وهو الذي له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، ولم تظهر عليه علامات الذكر ولا علامات الأنثى، ويحتمل أنه رجل ويحتمل أنه أنثى. يحتمل أنه رجل ويحتمل أنه أنثى. هذا ييمم بالتراب، يعني لا يغسل لا رجال ولا نساء. هذا ييمم بالتراب لأنه لا يعلم أنه رجل حتى يتولاه الرجال، ولا يعلم أنه أنثى حتى تتولاها النساء، فأمره محتمل، فهذا ييمم بالتراب لتعذر تغسيله. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. نعم. الكافر لا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار، فلا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدفنونه، وإنما يتولاه الكفار وأبناء ملته. نعم. إلا أن لا يوجد من يدفنه، فإنه يدفن في التراب فقط، يحفر له حفرة في غير مقابر المسلمين ثم يدفن. نعم. بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، يعني ولا تترك جثته فوق الأرض، لأن الآدمي له كرامة حتى ولو كان كافرا، فلا يترك على ظهر الأرض. قال الله جل وعلا ممتنا على الإنسان ثم أماته فأقبره. فالإقبار هذا من نعم الله على هذا الإنسان، ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع والطيور. نعم. هذه أحكام تغسيل الميت، وإذا أخذ أي الغاسل في غسله فإنه يجرده، لكن يعني إذا شرع الغاسل، أخذ يعني شرع الغاسل في غسله فإنه يجرده. نعم. لكن يضع على عورته ما يسترها، وكذلك يغسله في محل مستور، ولا يغسله في محل بارز للناس. ستر عورته. وإذا أخذ ستر عورته. ستر عورته وهي الفرجان، وجرده من ثيابه لأجل أن يصب عليه الماء. نعم. وستره عن العيون بأن يغسله في حجرة أو في خيمة، ولا يغسله بارزا والناس ينظرون إليه. ويكره لغير معين في غسله حضوره، أي لا يحضره إلا الذي يعين في غسله. نعم. كالذي يقلبه مع الغاسل أو يصب الماء على الغاسل فهذا يحضر. شوف، قال ويكره لغير معين، ما هو معين، لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره لغير اللي يعاونون الغاسل، أي لا يحضره إلا الذي يعين في غسله كالذي يقلبه مع الغاسل أو يصب الماء على الغاسل، فهذا يحضر. أما من ليس له شغل، نعم، أما من ليس له شغل في تغسيل الميت فإنه يمنع من الدخول عليه مع الغاسلين سترا له. نعم. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه إذا أراد أن يغسله. نعم، يرفع رأسه إلى قرب يعني جلوسه إذا، نعم، إذا أراد أن يغسله فأول شيء يرفع رأسه إلى قرب جلوسه من أجل أن يتحدر ما في بطنه من الفضلات فتخرج، ويعصر بطنه برفق بأن يضغط على بطنه حتى يخرج منه ما هو مستعد للخروج. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ على المخرج من أجل أن يزيل ما يتسرب من بطنه. نعم. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه. ثم إذا فرغ من إخلائه يلف على يديه خرقة أو يلبس، يعني يلبس أي، نعم. ثم إذا فرغ من إخلائه من الفضلات المتبقية في بطنه حينئذ يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينجيه، يعني يغسل فرجه بالماء من وراء حائل بأن يدخل يده من وراء الستارة التي على عورته وهي ملفوفة بخرقة فيصب الماء على، يعني ما ينظر إلى فرجه، يدخل يده من تحت الستارة ولا ينظر إلى، أي نعم، وتكون يده أيضا فيها شو اسمه هذه، وش نسميها، قفاز، نعم، أي نعم، نعم. فيصب الماء على فرجه وينجيه من أجل أن يتطهر مخرجه. نعم. ولا يحل مس عورته من له 7 سنين. ها؟ ولا يحل مس عورتي من له 7 سنين. نعم. لا يحل مس العورة بدون حائل مباشرة، بل يجعل على يده خرقة فيغسله بها، يجعل قفاز، يجعل شيء يصير حائل. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، وكذلك بدنه يستحب أن لا يمسه إلا بأن يلف على يده خرقة ولا يلمسه مباشرة. نعم. ثم يوضئه ندبا، أي إذا فرغ من تنجيته وتنقية فرجه فإنه يوضئه وضوءه للصلاة. أي نعم، يعني مثل قفازات الدكاترة ولو كانت بلاستيك. أي نعم. نعم. ولا يدخل الماء فيه ولا في أنفه، ولا يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء. شلون؟ ولا يدخل إيش؟ ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم. وفي منخريه فينظفهما. نعم. لكن من غير أن يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وإنما يدخل خرقة مبلولة بالماء ملفوفة على أصبعيه فيمسح بها أسنانه، ويمسح بها داخل منخريه، ولا يدخل الماء إلى جوفه من طريق الفم أو من طريق الأنف، لأن هذا يفسد بدن الميت. ثم يوضئه، الماء إذا دخل بدنه أفسد بدنه. نعم. ثم يوضئه، يعني يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه، ثم يغسل رجليه كما يوضئ الحي. نعم، كما يوضئ الحي يعني الصلاة. ثم ينوي غسله. نعم، أحسنت. بعد أن يفرغ من تنجيته وتوضيئته ينوي غسله، لأن غسل الميت عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينوي الغسل يعني ليس مجرد أنه يغسل بالماء، لا، بل ينوي هذه العبادة الغسل كما ينوي الغسل من الجنابة رفع الحدث. أي نعم. ويسمي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والغسل طهارة مثل الوضوء، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يبدأ برأسه مثل تغسيل الحي، يبدأ برأسه ووجهه ولحيته، ويستعمل المواد المنظفة كالسدر والأشنان والصابون، وفي وقتنا الحاضر الشامبو، يستعملها في رأسه ولحيته من أجل إزالة الوسخ والرائحة منهما، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر مثل تغسيل الحي، لأن التيامن في الطهارة مطلوب ومستحب. ثم كله ثلاث مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: للاتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فيعدد الغسل ثلاث مرات، وإذا لم ينق يزيد على الثلاثة إلى سبع أو إلى أكثر حتى ينقى الميت. يمر في كل مرة يده على بطنه من أجل أن يخرج ما تبقى في جوفه من الفضلات، فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع. فإن لم ينقى جسم الميت بثلاث غسلات فإنه يزيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيزيد حتى ينقى جسم الميت. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو مادة طيبة الرائحة تصلب الجسم، والكافور معروف عند العطارين، يعني شجر من الفصيلة الغارية، يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل، يميل لونها إلى البياض، رائحتها عطرية وطعمها مر، وهو أصناف كثيرة، يجمع على كوافير، كافور كوافير، وهو يحنط البدن، يعني يرد عنه الهوام، ويعني ما يسرع إليه الدود. نعم. والماء الحار يعني الساخن لا ينبغي أن يغسل به، لأن ذلك يلين جسمه فيغسل بماء معتدل، لا هو بالبارد ولا هو بالساخن، لكن إذا احتاج إلى ماء ساخن كان يكون عليه وسخ ولا يزول إلا بماء ساخن فإنه يستعمل. نعم. والأشنان أيضا لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، إذا كان عليه أشياء لا تزول إلا بالأشنان أو الصابون أو بالمواد المنظفة. والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، وهو تخليل الأسنان، إذا احتاج الميت إلى أن تخلل أسنانه بعود ليخرج ما بينها من المخلفات، فإنه يستعمل الخلال عند الحاجة إليه، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يستعمل. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره. إذا كان له شارب طويل فإنه يقص ولا يترك مشوها، ولأجل أن تعمل به السنة. وإذا كان له أظافير طويلة فإنها تقص أيضا، لأن السنة تقليم الأظافر وقص الشارب في الحي وكذلك الميت. أما إذا لم يكن له أظافر طويلة ولا شارب طويل فإنه لا يقص ولا يسرح شعره، بل يترك شعره، يعني لا يكد بالمشط ولا يرجل مثل الحي، ثم ينشف بثوب، إذا فرغ من تغسيله ينشف بالمنشفة ولا يترك متبللا بالماء قبل أن يكفن. نعم. ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وراءها. نعم، قرن من هنا وقرن من هنا وقرن من الخلف. نعم، ثلاثة قرون. أي المرأة، لأن عادة النساء الذوائب، فإنه يضفر شعر رأسها، يعني يجعل ثلاثة ضفائر وتسدل من ورائها، كما فعلت أم عطية ومن معها في زينب، في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وجعلناه خلفها. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم. إذا خرج من دبره أو من ذكره شيء بعد الغسلة السابعة فإنه يحشى بقطن حتى يمنع الخارج، فإن لم يستمسك فإنه يحشى بطين حر، يعني طينا قويا حتى يمنع الخارج. نعم. ثم يغسل المحل ويوضأ. إذا خرج منه شيء بعد التغسيل فإنه يعاد وضوءه ولا يعاد تغسيله. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إذا عمل معه الاحتياطات كلها ثم كفن ثم خرج شيء بعد التكفين فإنه لا ينقض الكفن بل يترك، لأنه عمل معه المطلوب، والحمد لله. بس نكتفي عند هذا القدر، ونسأل الله حسن الخاتمة. هذه واجبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه كلها واجب على الغاسل، فيها واجب وفيها مستحب. أقول وجوب الكفاية، نعم، يجب إذا قضى به الباء سقط عن الباقي، وفيه يعني أشياء كما مر معنا، فيها أشياء يعني مسنونة ومستحبة، هذه قص الشارب وتقليم الأظفار، أي نعم، كلها هذه مستحبة. صلاة المسبوق يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات، إذا سلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يقضي ما فاته من التكبيرات. نعم، هذا أحسن الطرق. وإلا هو له ثلاث حالات، إما أن يكبر يعني يقضي التكبيرات قبل أن يدخل مع الإمام، أو يكتفي بما أدركه مع الإمام، أو إذا سلم الإمام يقضي ما فاته. وفيها الله يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. الآن الجنائز ما توضع في المسجد النبوي، في الحجرة. أي نعم، خلاص ما فيه إشكال، لا بأس، يعني جائز. أقول إذا لم يوجد يعني مكان خاص أو يراعى كثرة الجماعة فلا بأس، لأن الميت طاهر، يعني طاهر ميتا وحيا، المسلم طاهر. نعم. أشوف الورق هذا قبل يقول خنك. نعم. يقول إذا دخل الإنسان الإسلام بالشهادتين واعتقد وجوب أركانه ثم ترك الأركان طول حياته فلم يعمل منها شيئا قط، وعنده أعمال أخرى كإفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك، فهل إذا مات يكون مسلما؟ يا أخي، أهل السنة والجماعة يقولون، طبعا السؤال الثاني مثله في القدر الواجب في الإيمان، فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فإذا ترك العمل، إذا أخر وزعم أنه مؤمن فهذا مخطئ، لا يكون مؤمنا إلا بأن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بأركانه شرائع الإسلام على العموم. والسلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر، مثل الصلاة، عاد الصلاة من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة، الصلاة إذا تركها متعمدا فإنه يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. والكفر يكون اعتقادي ويكون عملي، فلو ترك يعني أمرا معلوما من الدين بالضرورة ترك عمله، نعم، على كل حال لا فيه أمور لا يعني نسأله عن عقيدته، لكن إذا ترك مثل إذا ترك الصلاة متعمدا، إذا ترك الصلاة متعمدا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كونه يقول أنا أعتقد أنها واجبة ولكن تركتها كسلا وتهاونا، هذا ضحك على الدقون على ما يقال، لأنه لو كان يعتقد أنها واجبة اعتقادا كاملا صحيحا لصلاها، ما الذي يمنعه؟ وتصديق الاعتقاد هذا أمر باطل، الحكم لله. اسكت يا شيخ، اصبر شوي، ما أسرع، ما تتركني حتى أكمل ثم ترفع يدك. أي نعم، إذا قال أنا أعتقد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسلا وتهاونا، يقال له: لو كنت تعتقد أن الصلاة واجبة لفعلتها، خاصة الذي يؤتى به ويقال له: إما أن تصلي وإلا طبقنا عليك الحكم. إيش هو الحكم؟ الأملح، السيف الأملح. أي نعم، فإذا قال: والله أنا أختار الموت على الصلاة، فهل يعني في يعني يحكم أن في قلبه تعظيم لقدر الصلاة؟ أبدا. إذا كان يختار القتل على أن يصلي، هذا دليل على أنه ليس في قلبه، نعم، إيمان، ليس في قلبه اعتقاد أن الصلاة واجبة. إبليس كفر بسجدة واحدة، ما فعلها تركها فكفر، لأن الله أمر بها فترك امتثال أمر الله عز وجل مع الشبهة، لأنه يعتقد أنه أفضل من آدم، فكيف يسجد لآدم؟ كيف يؤمر بالسجود لآدم؟ ولا يعني ولا عظم أمر الله عز وجل، فلما امتنع من السجود كفر. وهو فعل، السجود فعل ولا ما هو فعل؟ فعل، عمل. ها، بعد الصلاة، ها، اي مش علينا منه، يقول بعدم كفر تارك الصلاة، هذا مخطئ مخالف، هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. ها، الإمام الأئمة الثلاثة مش قالوا؟ منين لك الكلام هذا؟ من أين لك هذا الكلام؟ كلهم يحكمون بقتل تارك الصلاة، الشافعي ومالك وأحمد، لكن اختلفوا الثلاثة هل يقتل ردة أو يقتل حدا. الشافعي ومالك يقولون يقتل حدا، ونعم الحنبلي يقول يقتل ردة. فرق بين كونه يقتل ردة أو يقتل حدا معروف يعني الفرق، لكن كلهم على أساس. أبو حنيفة يقول يحبس مؤبد حتى يصلي، يعني السجن المؤبد حتى يصلي، إذا أراد أن يخرج من السجن يصلي، ما دام شيطانه حبسه فيحبس. كل الأئمة متفقين على هذا. والصلاة شأنها عظيم يا أخي، الركن الثاني من أركانها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، إيش تقول بالحديث هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واترك عنك يعني بنيات الطريق وزلات العلماء، أنا أعرف أنك يمكن تقصد المرجئة، نسميهم المرجئة، سواء كانوا مرجئة الفقهاء أو المرجئة المحضة. المرجئة المحضة على كل حال لولا والعياذ بالله يعني خالصين. لكن مرجئة الفقهاء كما يقولون يعني عندهم شبهة إنه الأعمال ما تدخل في مسمى الإيمان من حيث التسمية، وإلا من حيث العمل هم يعتبرون الأعمال ناقضة للإسلام. في يعني الفقه الحنفي في باب حكم المرتد، من مد رجله إلى المصحف احتقارا كفر، ومد الرجل عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. من قال مصيحف على سبيل التحقير كفر، والقول قول اللسان عمل. فهم يعني يعظمون شأن العمل، فإذا كان العمل يعني بهذه المثابة فهو معتبر. لكن خلاف في التسمية عند أبي حنيفة وأصحابه ومرجئة الفقهاء، لكن المرجئة المحضة هؤلاء لا جدال معهم، هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، إباحية خلاص. انت مع أن ما سلمنا أنهم آمنوا، الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، إذا نقص ركن دعوة الإيمان ما هي صحيحة، دعوة الإيمان ليست صحيحة. أي نعم، الله يسدد الخطى. لسه ما خلصت مع الابن الفاضل هذا، أنا لي معه صحبة طويلة ولهذا أسكته. أنا عارف أنه يعني يستعجل. على كل حال سؤالك جيد ما يخالف. أي نعم، يعني أثرت شجوننا. أي نعم نعم يا شيخ. من الذي أوجبها؟ هم آلهة؟ هم رسل؟ اسمع مني، ما نخشى أن تكون ما زالت الشبهة عالقة لديهم. يعني لا إقامة الدليل، من يقيم الدليل؟ ما أدري من هم أهل العلم، أنت أقمته عليهم؟ قالوا لا، حتى يعني ما ندري، هذا يحتاج إلى كتابة محضر وإحضار الشخص نفسه وسؤال وجواب. بعد هذا يعني لابد أن يكون الأمر يقين. يا أخي المأمون ويقال له أمير المؤمنين وهو يقول بالكفر إن القرآن مخلوق، ويحمل العلماء على القول به وبعضهم قتل، ومع ذلك لم يكفر خشية أن يكون لديه شبهة، ولأن أستاذه ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق. ابن أبي دؤاد لا نعذره، لكن عذرنا المأمون لأنه لديه شبهة وعمل هذا تعظيما للقرآن بزعمه. أي نعم، فالمسألة تحتاج إلى تثبت. أي نعم، والكفر حكم شرعي لابد أن يعني ما يصدره أي إنسان. فهمت؟ على كل حال هذا افتراضي، هذا افتراض، حتى تكون ولي أمر المسلمين وتقيم عليه الدليل وتحكم أنت بحكم ولايتك. خلاص لا أقول يعني برضو يعني يعقل يعرف قدره. رحم الله امران، آمين. وأنت كذلك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني نحتاج إلى التثبت. إيه؟ كل يتكلم من مقدار، كل واد يجري بسيده. اي نعم، بارك الله فيك. ها بر امين واياك. ها ما خلصنا من المساله؟ لا سؤال اخر، خل افرغ من هذه. تقام الصلاه واللي كتبوا لا اله الا الله سيبه. يقول حلف فقال ايش في يمينه حرام وطلاق ما له حل. أعوذ بالله، هذا يعني استركبه الشيطان، إن هذا الشيء لي فكان ملك غيره فماذا عليه. على كل حال يتوب إلى الله عز وجل من هذه الصيغ ويكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ويكسوهم، كان له ما يشبهه. نعم، ولو كان على كل حال إذا حنث وظهر أنه ليس له. أي نعم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بالطلاق وبكذا وكذا هذا لا يجوز. أي نعم. طبعا ولا يكفر كفارة يمين. رجل عطره آخر وقد لبس الإحرام ولم يعقد فيه العمرة وكان جاهلا، أي نعم، ما في بأس، عطره قبل أن ينوي، قبل أن يلبي، يعطره في بدنه لا في ثوبه، لا في ثياب الإحرام، يغسلها. على كل حال في المستقبل، الآن يكون عالما إن شاء الله إذا كنت تسمع، ليس عليه شيء لأنه جاهل. نعم، إذا كان إيش؟ إذا كان شخص مسلم، أي نعم، وهو يتعامل إيش مع الأعداء، فهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين؟ يدفن في مقابر الأعداء، ومن يتولهم منكم فهو منهم. نعم، نسأل الله العفو والعافية. أنا أقصد بالأعداء الكفار أو أعداء المسلمين. هنا ومن يتولهم منكم فهو منهم. الرجل مع من أحب، هل يجوز إيش؟ أحبك الله الذي أحبك، إيش الاستعدام؟ وش والبنبرز؟ الحفاظ استخدامه للحاجة، إذا كان محتاج يستخدمه ويطعم، يعني يفدي فدية أذى المحرم، أقصد استخدام الحفاظ للمحرم ولا لغير المحرم؟ للميت لا، الميت الله المستعان ما هو محتاج للحفاظ، لكن يوضع مثل ما قال، يعني إذا كان يستطلق ولا